شبكة رواد التميم تقدم. نهلنا من جداولها عذبا زلالا، فابتلت به جوانحنا وأينعت به قلوبنا، تركت عبيرا وشذا لا زلنا ننعم به، يذكرنا حنينا وشوقا إلى دوحة القرآن. في ظل أخوة في الله نتوق إلى أن تستمر حتى نلقى الله سبحانه، فيجمعنا بإذنه على أرائك جنانه. لا يملك الفؤاد إلا قصائد تمس وجدانكم، يبعثها إخوانكم في الصف الثالث الثانوي، عزاؤنا بها أن الذكرى باقية والأفئدة صافية متآخية. ثارت عزائم أمة الفرقان كالنار تزأر من فم البركان، وتوافدوا نحو المروج بهمة ومضوا إلى روض بخير مكان. ثارت عزائم أمة الفرقان كالنار تزأر من فم البركان، وتوافدوا نحو المروج بهمة ومضوا إلى روض بخير مكان. في جامع الشيخ العفيف روضة فيها دروس العلم والقرآن، فيها الجهود تضافرت كي يصنعوا جيلا سيغدو عدة الأوطان، جيلا سيغدو عدة الأوطان. بذل وتربية وأنشطة فهم كالشمس تبصر ضوءها العينان، ساروا إلى تلك الرياض يقودهم عزم الرجال وهمة الشجعان. بذل وتربية وأنشطة فهم كالشمس تبصر ضوءها العينان، ساروا إلى تلك الرياض يقودهم عزم الرجال وهمة الشجعان. صانوا النفوس عن السفاسف والهوى وتسلحوا بالعلم والإيمان، نهلوا من القرآن كل فضيلة وتخلقوا بالبر والإحسان. حفظوا الكتاب فأشرقت أنواره فيهم فما زلت بهم قدمان، فيهم فما زلت بهم قدمان. الناس في لهو وهم في جدهم، شتان ما هذان يستويان، هم من سيبني المجد فوق ربوعنا ويذود عنه بمصحف وسنان، ويذود عنه بمصحف وسنان. في جامع الشيخ العفيف روضة فيها دروس العلم والقرآن، فيها الجهود تضافرت كي يصنعوا جيلا سيغدو عدة الأوطان، جيلا سيغدو عدة الأوطان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.